أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. القلوب تنادي يا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد مجدا وعزا كان للأجداد. السلام عليكم ورحمة الله. نحن في هذه الحياة نتحرك في إطار القضاء والقدر وفي إطار المشيئة والإرادة الربانية، ونحن أيضا في هذه الحياة نعمل في غالب الأحيان في ظل نظم مفتوحة. هناك نوعان من النظم، نظم مغلقة ونظم مفتوحة. النظم المغلقة تكون نتائجها غالبا أو دائما معروفة ومحددة، كما لو أننا أردنا أن نحصل على رائحة معينة من روائح العطور فإن هناك مقادير من العناصر الكيميائية، وباختلاط هذه المقادير المحددة مع بعضها نحصل على رائحة محددة، وذلك لأنها تتفاعل في إطار نظام مغلق لا يسمح للبيئة في التدخل في العناصر المكونة لذلك العطر الذي ننشده. لكن أعمالنا في مجال التربية، في مجال التعليم، في مجال السياسة، في مجال القيادة، في مجال التجارة، في مجال الزراعة، في كل المجالات التي يتدخل فيها العنصر البشري على نحو مباشر، فالنتائج هذه الأعمال وهذه الجهود تتم في ظلال نظم مفتوحة، والنظام المفتوح دائما يسمح للعناصر المختلفة الخارجية أن تتدخل وأحيانا تفسد علينا النتائج المرجوة وأحيانا تذهب بكل تلك النتائج. المراد من وراء تقرير هذا المفهوم هو أن ندرك أبنائي وبناتي أن الإخفاق في حياتنا هو شيء طبيعي. نحن لا نرى نهايات الأشياء بشكل جيد، لا نرى الوسائل الممتازة بشكل جيد، لا نعرف طريقنا بشكل جيد، لا نعرف أنفسنا بشكل جيد، لا نعرف طبيعة المواد التي نشتغل عليها بشكل جيد. هذه المجموعات من القصور تؤدي بنا في النهاية إلى أن يكون الإخفاق في كثير من المحاولات شيئا طبيعيا وشيئا متوقعا، وعلينا أن نتعامل معه على هذا الأساس. المهم أننا نملك الروح التي تساعدنا على أن ننهض بعد كل كبوة، وأن نتعلم من الإخفاقات التي نقع فيها أن نتعلم دروسا جديدة، وألا نكون ساذجين بمعنى نخطئ المرة تلو المرة تلو المرة ولا نغير في الأسلوب، لا نغير في الوسائل، لا نغير في المفاهيم، فيصبح الإخفاق شيئا ملازما لنا. نحن علينا ألا نستسلم للإخفاق، ونحن نتمرد على الإخفاق حين نحاول فهم أسباب لماذا أخفقنا. طالب قدم امتحانا في الثانوية العامة وأخفق، لماذا أخفق؟ هل هذا لأن شرح المدرسين لم يكن جيدا؟ هل لأنه هو لم يكن يذاكر بشكل جيد؟ أم لأنه لم يكن ينتبه لأساتذته؟ أم أنه لم يستعد للامتحان بالشكل الصحيح؟ ما السبب؟ لماذا أخفق؟ فنحن هنا في عالم الأسباب. هناك مقدمات وهناك نتائج وهناك أسباب وهناك مسببات. فإذا نحن أردنا ألا يتكرر الإخفاق مرة وراء مرة علينا أن نفهم أسباب الإخفاق الذي نقع فيه. ولكن مع هذا ندرك أن الإخفاق هو ليس شيئا أصيلا في حياة أي إنسان، ليس هناك إنسان كتب الله عليه الشقاء بدون سبب منه، بدون تدخل منه، لأن الله جل وعلا رحيم بعباده. وهناك أسباب من يأخذ بها فإنه يصل إلى النهايات التي ترتبط بتلك الأسباب، إن خير فخير وإن شر فشر. نحن نخفق في حالة واحدة، إذا كففنا عن الحلم وكففنا عن المحاولة. حين أخفق ولا أحلم بعد ذلك في أن أصل إلى الهدف الذي أخفقت فيه وأخفقت في الوصول إليه، فهذا يعني إخفاقا حقيقيا. حين أخفق ويسيطر علي اليأس ويسيطر علي التشاؤم، فهذا إخفاق. حين أخفق وأكف عن المحاولة، لا أحاول، لا ألتف. نحن نعرف أن الإنسان يخفق أحيانا، ولكن يتعلم كيف يلتف ويدور حول الهدف ليجد منفذا ينفذ منه إليه. فإذا كف عن المحاولة فإنه حينئذ فعلا يكون قد أخفق. في تاريخ عظماء هذه الأمة وفي تاريخ الأمم أشخاص كثيرون أخفقوا مرات عديدة في حياتهم. وفي سير المبدعين العظام، لو دخلنا وقرأنا في تلك السير لوجدنا أنهم أخفقوا مرات هائلة وكثيرة في حياتهم، لكن ظلوا يحتفظون بالأمل ويحتفظون بالحلم، ظلوا يحلمون وظلوا يفكرون، ولم يكفوا أبدا عن المحاولة وعن ابتكار أساليب ووسائل وطرق فهم جديدة. وكانت النتيجة أنهم نجحوا. النجاحات الكبرى في الحياة تأتي من وراء القرارات الكبرى، وتأتي من وراء المخاطرة. وأنا ألمس هذا في المعاملات. التجارة أحلها الله جل وعلا، أحل الله البيع وحرم الربا. البيع والتجارة والشراء يعدك بآفاق غير محددة للربح، لكن دائما في التجارة هناك مخاطرة، في الربا ليس هناك مخاطرة، وهو مقت وغضب لله عز وجل، وربحه أيضا محدد، تقترض 100 فتسجل عليك 130، فهو يعرف البنك الذي أقرض أنه سيربح 30%، هذا إن عادت وقد لا تعود. لكن التجارة قد يربح فيها الواحد أحيانا 500% و1000%. لماذا؟ لأن التجارة فيها مخاطرة. إذن حتى نقاوم الإخفاق فعلينا أن نخاطر أحيانا ونكتسب روح المخاطرة، ونستمر أبدا بالمحاولة، ونحارب اليأس ونحارب التشاؤم بكل ما أوتينا من قوة. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.